فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم ما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وهم يدخلون جهنم بيوم مماتهم بأرواحهم وينال بأجساد في قبورها من حرها وسمومها فإذا كان يوم القيامة سلكت أرواحهم في أجسادهم وخلدت في نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وكذلك قال تعالى الذين تتوفاهم الملائكة يقولون سلام عليكم ودخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي الجنة. هنا المصنف رحمه الله تعالى بدأ أولا في الرد على شبهتهم في مسألة الروح وأنه كيف يكون العذاب وقد صار الجسد أشلاء ورمادا وما إلى ذلك، وأيضا كيف يكون العذاب على الروح والجسد معا إذا كان الروح مفارقا للجسد أو نحو ذلك من الشبه. وقد رد المصنف رحمه الله بردود من أهمها أنك أيها المنكر لعذاب القبر أو نعيمه لا تعرف كنها هذه الروح التي بين جنبيك، بل ولا تعرف مقدار أو كنها روح من يماشيك أو يسير معك، ولا تراها عندما تفارقه وعندما تخرج وتكون. وثانيا إن الذي أوجدك من العدم بعد أن لم تكن قادر على جمع هذا الرماد والأشلاء وتعذيبه أو تنعيمه ورد روحه إليه، بل ذلك أهون عليه لأن ذلك أعيد من مادة موجودة، وأما خلقك فإنه كان من العدم. وثالثا يقال لك إنك أنت تؤمن بالبعث وأنت لم تشاهده ولم تره، هذا إن كان من المؤمنين بالبعث، فإيمانك بعذاب القبر ونعيمه فهذا يلزمك بالإيمان بما دلت عليه النصوص الصحيحة من عذاب القبر ونعيمه. ورابعا أن النصوص من القرآن والسنة قد دلت على ذلك، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، منها الآيات التي أوردها المصنف ولو ترى إذ الظالمون ناكسوا رؤوسهم في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. وكذلك ما قاله عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. حتى إذا حضر أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وفي النعيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. متى هذا؟ عند الاحتضار، كما أن قوله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أيضا عند الاحتضار، فملائكة الرحمة يبشرون المؤمنين بالنعيم المقيم وملائكة العذاب يبشرون الكفار بالجحيم والعياذ بالله. ثم هناك أمر خامس، هل أنت أيها المنكر تؤمن بسائر المغيبات أو تنكرها؟ إن قال إنه لا يؤمن بالمغيبات قلنا إذن هذا فراق بيننا وبينك ابتداء، لا نقاش بيننا، انتهى الإشكال. فالكفر بالمغيبات كفر ينقل عن الملة. فإن قال أنا أؤمن بالمغيبات وبالجنة والنار والحوض والصراط والبعث بعد النشور، قلنا له إذن ما الذي جعلك تنكر عذاب القبر أو نعيمه؟ سيقول إن هذا إننا لا نرى إلا أجسادا هامدة أو رمادا أو رفاتا، فكيف نؤمن بهذا العذاب بهذا الأمر؟ قلنا له: وأنت الآن لا تدرك الروح التي بين جنبيك، وأنت الآن لا تدري عن حقيقة البعث والميزان والصراط، هو مغيب عنك وآمنت به، فكيف لا تؤمن بهذا الأمر الذي دلت عليه النصوص من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام؟ فهو بين أمرين: إما أن ينكر هذه النصوص وعندها لا نقاش بيننا وبينه، وإما أن يعترف بها لكن يؤولها. قلنا: كيف تؤول هنا وتصح ويعني تؤمن بالنصوص الأخرى هناك؟ ثم ساق المصنف بعض الآيات وبعض الأحاديث الدالة على عذاب القبر، منها ما أخبر به ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن هذه الأمة تفتن في قبورها بعد قصة اليهودية، ومنها كما سيأتي أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين أن يستعيذوا بالله من أربع، ومن بينها عذاب القبر في كل صلاة، وحديث البراء بن عازب الطويل الذي سيأتي تفصيله قريبا إن شاء الله تعالى. فإذا النصوص واضحة في ثبوت عذاب القبر، بل هي أثبت من الشمس في رابعة النهار. أنت لو أنك أيها المنكر فكرت بينك وبين نفسك، الذي أوجدك من العدم وجعلك بشرا سويا تمشي وتروح وتعود وتذهب وأنت من تراب، فأصبحت لحما ودما وعروقا وروحا، وروحك في الليل تسرح وتمرح ولا تدري أين تذهب، فإذا آمن بكل ما أخبر الله به من المغيبات كذلك. نعم. نصوص السنة في إثبات عذاب القبر فصل. وأما نصوص السنة في إثبات عذاب القبر فقد بلغت الأحاديث وذلك مبلغ التواتر، إذ رواها أئمة السنة وحملة الحديث ونقاده عن الجمع الغفير والجمع الكثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم أنس بن مالك وعبد الله بن عباس والبراء بن عازب وعمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعائشة أم المؤمنين وأسماء بنت أبي بكر وأبو أيوب الأنصاري وأم خالد وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وسمرة بن جندب وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله وسعد بن أبي وقاص وزيد بن أرقم وأبو بكرة وعبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبوه عمرو وأم مبشر وأبو قتادة وعبد الله بن مسعود وأبو طلحة وأسماء أيضا وعبد الرحمن بن حسن وتميم الداري وحذيفة وأبو مسعود والنعمان رضي الله تعالى عنه. فأما حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: فقال البخاري رحمه الله تعالى بسنده عنه: وقال لي خليفة: حدثنا أبو زريد حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى أنه لا يسمع قرآن عالهم أتاه ملكان فأقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. وأما الكافر والمنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. ورواه مسلم من طرق. وأما حديث عبد الله بن عباس فقال البخاري رحمه الله تعالى بسنده عنه رضي الله عنهما: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان يمشي يسعى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. ثم قال: أخذ عودا رطبا فكسره اثنتين، ثم غرز كل واحد منهما على قبره ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم يبسا. ولهما وللنسائي عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلم السورة من القرآن: قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وأما حديث البراء بن عازب فقال البخاري رحمه الله تعالى بسنده عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقعد المؤمن في قبره وتي ثم شهد أن لا إله إلا الله ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. وأما حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها رضي الله عنهما فقال البخاري رحمه الله بسندها عنها رضي الله عنهما تقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة. وأما حديث أبي أيوب الأنصاري فقال البخاري رحمه الله تعالى بسنده عنه رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها. ورواه مسلم من طريق جماعة عن شعبة به. وقال حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال ذلك إذا قيل له في القبر من ربك ما دينك ومن نبيك فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات من عند الله فآمنت به وصدقت. فيقال له صدقت على هذا عشت وعليه مت وعليه تبعث. وقال رحمه الله البخاري رحمه الله باب كلام الميت على الجنازة بسنده عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها اسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعب. وأما حديث عثمان رضي الله عنه فقال أبو داود بسنده عنه رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. قال ابن حجر رحمه الله صححه الحاكم. وأما حديث أبي بكرة فأخرجه النسائي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في إثر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. هذه الأحاديث التي استمعنا إليها بعد أن استمعنا إلى الآيات كلها نصوص واضحة لا تحتمل التأويل في ثبوت عذاب القبر ونعيمه. فالقبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة وإما أن يكون حفرة من حفر النار، ويجب الإيمان بذلك، ومن شك في ذلك أو أنكره علم، فإن أصر على الإنكار بعد قيام الحجة وإلا فهو كافر، لأن عذاب القبر جزء لا يتجزأ من الإيمان باليوم الآخر أو نعيمه جزء لا يتجزأ من الإيمان باليوم الآخر. ومذهب السلف أنهم إذا سمعوا الآيات والأحاديث تقرر أمرا ولو كان أمرا غيبيا لم يعقلوه فإنه يسلمون ويذعنون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وإيش وأطعنا. فهذا أبو بكر الصديق يضرب لنا أروع الأمثال في الإيمان بالغيب. لما أخبروه بقصة الإسراء والمعراج قبل أن يسمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم أترون أنه أنكر؟ على الرغم من أنهم جاءوه بطريقة يعني تدعو إلى الإنكار وظنوا أن هذه قاصمة الظهر وأنها ستجعل أبا بكر والمسلمين يرجعون عن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا تعال يا أبا بكر انظر إلى ما قاله صاحبه إنه يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء، ذهب به إلى بلاد كنا نضرب إليها أكباد الإبل شهرا كاملا، فكيف هذا؟ فالقبر إما أن يكون فماذا قال الصديق من رياض الجنة؟ قال إن كان قاله أن يكون حفرة من حفر. سبحان الله، هذه حقيقة الإيمان بالغيب، يعني علق تصديقه بقول النبي بكون النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال، وما أخضع ذلك لعقله ولا إلى رأيه ولا، وإنما أخضعه إلى ثبوت هذا القول عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا شأن المؤمنين، الأحاديث التي جاءت في عذاب في نعيم القبر وعذابه متواترة، والتسليم لهذه عن أبي بكر وعثمان وعلي وأبي هريرة وعائشة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي بكر وزيد بن ثابت وزيد بن أرقم وفلان وفلان وجابر بن عبد الله وما وأبي قتادة ربعي بن عامر وما لا يحصى من الصحابة، لم فهو متواتر تواترا معنويا. وحتى لو لم يتواتر لو كان أحدا يجب أن نؤمن به، إنما كان قول علما بأنه كما قلت متواتر ليحكم بينهم، فيجب الإيمان بعذاب القبر ونعيمه وأنه أمر ثابت وأنه أمر يعني لا يشك فيه مسلم. أروع الأمثال الآيات والأحاديث ما عنها محيص في الإسراء والمعراج في ثبوت قبل أن يسمع ذلك من نعيم القبر أو عذابه. أفبعد تلك النصوص التي طرقت أسماعنا الآن نأخذ بقول من هو أجهل من حمار أهله، يعني تدعو إلى الإنكار من غير المتخصصين في الشريعة ممن يخضعون النصوص لعقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة؟ ما جاء به النبي صلى الله عليه إذا جاء نهر الله بطل نهر، تعال يا أبا بكر إذا صح النص وجب المصير إليه، إنه يزعم أنه أسري به والأخذ به ولو خالفه من خالفه ولو ذهب به إلى بلاده جانبه من جانبه ولو أوله من أوله شهرا كاملا.